السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ في تكملة سورة الأنفال نذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أمته في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، أن نكثر من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة ويرفع 10 درجات، ويكتب له 10 حسنات، ويمحو عنه 10 خطيئات. لذلك الإنسان لابد أن يجعل له وردا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بها تفرج الكروب وتغفر الذنوب، كما أشار إلى النبي أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم وصل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذلك الغافلون. وقفنا في سورة الأنفال عند قوله تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله تبارك تعالى أمر عباده بالجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون العزة لتكون العزة للمسلمين ولله ولرسوله. وفي هذه الآية يحذرهم من التولي يوم الزحف، وهذه قد عدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر كما سيأتي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، الأمر عند اللقاء، إذا احتدم اللقاء والتقى الصفان إذا لقيتم، فهنا الأمر معلق بهذه الصفة، الوعيد معلق بهذه الصفة، التولي المحرم معلق بهذه الصفة، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، بمعنى تم اللقاء ووقع الزحف بين الجيشين، هنا يحرم التولي وأن يعود القهقري إلى الخلف ويتركوا الثغور. فهذا صار الواجب، فقد صار الجهاد فرض عين على كل مجاهد وقف في الصف. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله تبارك وتعالى يقول متوعدا المجاهدين أن يفروا من الزحف وحذرهم من ذلك، أي إذا تقاربت الصفوف فلا تولوهم الأدبار، أي لا تتفرقوا ولا تتقهقروا إلى الخلف وتتركوا أصحابكم. ومن يفعل ذلك ومن يوليهم يومئذ دبره، أي يفر ويترك الصف، فقد باء بغضب من الله. وإنما يستثنى من ذلك من فر من الصف ليأتي أو ينضم إلى فئة أخرى تقويه وتعذره وتعضد من شوكته، فصار هذا مما يستثنى. ومن يولهم يومئذ دبره إلا، ده استثناء، متحرفا إلى فئة، كان متحيزا إلى فئة، والمعنى أنه خرج من الصف وتولى ليذهب إلى فئة أخرى من المسلمين يأتي بهم ليعضدوه ليعذروه ليسندوه فتزداد شوكة المسلمين. هنا فقط يستثنى من ذلك ويستثنى من الوعيد. نقول كما ذكرنا أن التولي يوم الزحف عدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المضيقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، أي تفضيل الكلام، اجتنبوا ما سيأتي في ذكره. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من ذلك أن من هذه، طبعا الكبائر أكثر من سبعة، لكن وهذا العدد ليس للحصر. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك، وذكر أكل الربا، وذكر قذف المحصنات، وذكر قتل النفس، وأكل مال اليتيم، وذكر من ذلك أيضا التولي يوم الزحف. لهذا قال: عمن فر بلا سبب فقد باء، أي رجع على نفسه في غضب من الله، ومأواه جهنم إلى آخر الآية. وقد ذهب فريق من العلماء أن التولي كان حراما على الصحابة، لأن الجهاد كان فرض عين عليهم. وقيل أن هذه فقط في الأنصار، وقيل أنها في أهل بدر خاصة، والراجح أن الآية عامة، فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص التأكيد. يعني الذي يرى أنها على الخصوصية حجة من يرى أنها نزلت في أهل بدر خاصة، أن أهل بدر كانوا جماعة وليس لهم فئة يفئون إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. طيب، أيضا في قوله: ومن يولهم يومئذ دبرة. يومئذ أيضا اختلفوا في عور الضمير في قوله يومئذ، هل هذا خاص بيوم بدر فقط؟ طيب، أم إن الأمر على العموم؟ طيب، والراجح كما ذكرنا الذي عليه الجمهور أن الآية باقية إلى يوم القيامة، وأن حكمها ليس خاصا بالأنصار ولا بأهل بدر، بل في كل من تولى من الزحف، ففيه يأتي مثل هذا الوعيد. والله أعلى وأعلم. فيدل على ذلك أن الآية قد نزلت بعد القتال وبعد انقضاء الحرب. فرعا على ذلك نقول: الله تبارك وتعالى أمر في هذه الآية المؤمنين ألا يفروا أمام المشركين، وهذا الأمر مقيد شريطة أن يكون المشركين ضعف المؤمنين. طيب، بمعنى إذا التقى الفئتان، فئة المؤمنين وفئة المشركين، وكانت فئة المسلمين على النصف من فئة المشركين، هنا يحرم الفرار ويحرم التولي، فمن فر من اثنين فهذا قد فر من الزحف. كان في أول الأمر لابد على المسلم أن يثبت أمام عشرة، ثم خفف الأمر، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فصار الأمر منسوخا، أن الواحد بعد أن كان مأمورا بالثبات أمام عشرة صار فقط الأمر عليه مأمورا أن يثبت أمام اثنين، فإن زاد على ذلك فلا يأثم إن فرد. قال تبارك تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان الواحد يثبت أمام عشرة، ثم أتى التخفيف، الآن خفف الله عنه وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فمن عظيم ومن واسع رحمة الله بعباده، والحال كهذا يذكرنا بحال الصلاة، كانت 50 صلاة ثم خففت إلى أقل، ثم أقل حتى صارت 5، صارت 5 وليت الناس يحافظون عليها، صارت 5 وليت ويا ليت الناس يؤدونها حق أدائها ويقيمونها حق إقامتها، صارت 5 وصار الناس يفرطون في الخمس. 5 و5 ليست بكثير، ولكن الموفق من وفقه الله، والتيسير إنما يكون بيد الله تبارك وتعالى. كل الناس يغلب، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيع. لذلك أنا أقول هنا أن التخفيف هذا الذي ذكرنا بقضية الصلاة، أن التخفيف صار في أمر الجهاد من الواحد يثبت أمام 10 إلى الواحد يثبت أمام 2. ثم قال تبارك وتعالى: فلم تقتل ولكن الله قتلهم، أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. في هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين أنه هو الخالق، وأنه يخلق أفعال العباد، والمحمود على قدره، المحمود على قضائه. فلم تقتلوهم أي ليس بحولكم تم النصر، ليس بقوتكم، والمرء إذا ما رأى حوله ورأى قوته هلك. فالمرء دوما يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. نرددها وقد نغفل عن معناها: الذي حولك من حال إلى حال وقواك هو الله تبارك. فمن رأى حوله هو وقوته وركن إلى حوله وقوته هلك، من رأى نفسه هلك. فلو من الإنسان يلهج بهذه الكلمة: اللهم إني أبرأ من حولي إلى حولك، أبرأ من قوتي إلى قوتك، ليس لي شيء، ليس مني شيء، أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك. لذلك هذه الآية تؤكد على هذا المعنى، تؤصل وتؤسس هذا المعنى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وليس بقوتكم وليس، ولكن الله هو الذي ثبتكم، قواكم، سدد رميكم، ووفق سعيكم وساعدكم حتى تم النصر، وما النصر إلا من عنده. هي أسباب، الرماح أسباب، السلاح أسباب، وما النصر إلا من عند الله. فالمرء كما ذكرنا لابد أن يعيش على هذا المعنى. في الغزوة الوحيدة التي رأى فيها المسلمون عددهم ورأوا فيها وأعجبوا بقوتهم، كادت تلحق بهم الهزيمة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرة، قال لن نغلب اليوم، لن نغلب اليوم، فكان ما كان حتى يعني تلملم شتات الأمور وتم النصر في يوم حنين. الشاهد من ذلك أن الآية تؤسس على هذا المعنى، تذكرهم لئلا ينظروا إلى أجسامهم ولا إلى رماحهم ولا إلى أسلحتهم، بل ترقب أعينهم عنان السماء، لأن النصر منها هنا. نعم أمروا أن يأخذوا بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هو الذي قال ومن النصر إلا من عنده، قال ولو شاء الله لانتصر منهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم ولا قوتكم، مع كثرة عدد المشركين وقلة عددكم، مع كثرة بأس المشركين وضعف بأسكم، ولكن نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هو ده المؤمن، يكون ذليلا لله، لا يذل نفسه أبدا لأعدائه، وإنما وقع للأمة ما وقع لما ذلت نفسها لأعدائها وارتضت أن تكون تابعة لأعدائها. فهي قضية علاقة قرأناها في السنن، سنن التاريخ عبر الواقع والواقع. كلما ازداد الذل لله ازدادت الأمة عزة، وكلما ازداد الذل لأعداء الله ازدادت الأمة ذلة. من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمن. فالعزة في اتباع نهج الله، العزة في أن تكون ذليلا لله، تابعا لأمره، مجتنبا لنهيه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا أذلة لله، متضرعين، خاضعين، خاشعين، تابعين لشرعه، فأعزهم الله ونصرهم الله. فلما رأوا أنفسهم نوعا ما في يوم حنين، تبعثرت أوراقهم وتشتتت شمائلهم، وكادت أن تقع بهم الهزيمة لولا أن لطف الله بهم. ثم قال تبارك تعالى لنبيه في شأن هذه القبضة التي ألقى بها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أي حال رميك، نعم أنت رميت بكفك التراب على الوجوه وقلت شاهد الوجوه، ولكن الذي وفق هذه الرمية أثار ما بها من تراب يصل إلى أعينهم فيحدث بهم ولهم النكاية هو الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يعني في يوم بدر، فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب ترمي بها في وجوههم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في الوجوه، فما من أحد من المشركين إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه، فما من أحد من المشركين إلا وقد أصاب عينيه ومنخريه وفمه من هذا التراب. قال محمد بن قيس: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها القوم، أي رمى بها المشركين، وقال: شاهد الوجوه، فدخلت في أعينهم كلهم جميعا. فكان هذا بداية النصر، وكانت هزيمتهم برمية النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية: وما رميت إذ رميت، أي حال رميك أنت رميت، نعم. فالآية ننتبه أثبتت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي نفته أن يكون التوفيق من شخص النبي، بل الله الذي وفقه، سدده، أعانه. لذلك الآية: على غرار ما تشاءون إلا أن يشاء الله، تثبت المشيئة للإنسان ولكنها مشيئة تابعة لله. هنا أيضا الآية ما نفت أن النبي رمى. طيب، إنما الذي نفته أن يكون التوفيق من محض الإنسان، بل الله الموفق. فالسلام قد رمى صلى الله عليه وسلم بيده بالفعل، ولكن الذي وفق هذه الرمية وجعلها تحدث نكاية في أعداء الله هو الله، هو الله تبارك وتعالى. لذلك نقول هذا يعني يعطي لنا مسألة مهمة، وهي أن الجبرية وهم الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أفعاله لا إرادة له ولا مشيئة، فهم ينفون القدر الجبري على خلاف القدر. الجبرية لهم شبهات، طيب، ولكنهم يقرؤونها على خلاف معانيها. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الثقيل، كم من أناس يقرؤون آيات ويفسرونها فهما تفسيرا خاطئا على غير ما أنزلت وعلى غير ما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا العلماء. لما؟ لأنهم للأسف لم يرجعوا إلى تفسير أهل العلم، أخذوا الآية وطاروا بها، يقرؤون هي نصوص، هم يقرؤون نصوص فعلا، ما قرأوا توراة ولا إنجيلا، ولكن يقرؤون آيات وأحاديث، ولكن يقرؤونها على خلاف ما نزلت وعلى خلاف ما أراد الله ورسوله. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من سحم ثقيل. يعني تتعجب من المضحكات أن رجلا أتى إلى شيخ وقال له: يا شيخ، هناك في البخاري الذي هو أصح كتاب بعد القرآن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبول على غلام صغير. فالشيخ يعني فزع، يعني يقول حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول على غلام صغير، كيف ذلك؟ كيف؟ وحديث البخاري قال: نعم. قال: أين؟ قال: في صفحة كذا، في جزء كذا. فهذا الشخص الذي يقرأ الأدلة على خلاف، يقرأ الأحاديث بفهمه السقيم بغباء منه، أين؟ فأتى للشيخ بالكتاب، قال: انظر الحديث. إذ بالشيخ يقرأ الحديث: أوتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برضيع فبال عليه. الرضيع حمل سلم، فالرضيع بال عن سلم. فالرجل قال، قرأ الحديث: أوتي أنا سلم برضيع فبال عليه. تتعجب من هذه الفهوم الحديث أن الرضيع بال على سلم، وقرأها أن سلم بال عليه. الله أكبر. كذلك هنا أيضا يأتي جبرية من أتباع الجهم بن صفوان، يقولون أن العبد مجبر على أفعاله، لا إرادة له ولا مشيئة. ألقاه في اليم مكتوفا، وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. نفوا كل إرادة وكل مشيئة، وأن الإنسان مسير لا إرادة له ولا مشيئة، كالريشة في مهب الريح. قالوا: ومن أدلتنا زعموا هذه الآية، قالوا أن الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه الرمي وألحق الرمي وأضافه إلى نفسه، أن الله هو الذي رمى. إذا الإنسان لا فعل له ولا إرادة له. وكما ذكرنا أن الآية أثبتت أم نفت؟ نفت وأثبتت. أثبتت الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت، أو قال: إذ رميت، النبي صلى الله عليه وسلم رمى. إنما الذي نفته الآية هو أن يكون التوفيق المحض من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رمى، أي رمى رمي الإصابة والتوفيق والتسديد. أنت رميت وكان التسديد من الله، وكان التوفيق من الله، وكانت النكاية من الله. فهكذا يعني، وكما ذكرنا أنه ما من مخالف يأتي بدليل إلا والحجة عليه. قال: وما رميت إذ رميت، فأضاف الفعل إلى السلام، ولكن الله رمى كما ذكرنا التوجيه، أي ولكن أي ما رميت رمي التسديد، ولكن الله الذي وفقك وسددك على غرار وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئتكم الثابتة لكم تابعة لمشيئة الله. فهؤلاء الجبرية الغلام يرون أن الفعل كله لله وعليه فالمرء لا يحاسب، فكيف يحاسب على فعل هو أصالة من فعل الله؟ وعندهم أن النجاة إنما تكون بمن عرف الله وإن لم يعمل، وأن الهلاك لمن أنكر وجود الله كالملحد مثلا. لذلك قد قرأ بعض الجبرية الآية، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال هذا الجبري، قال: الله هو الذي منعه. قال: ولو قال إبليس: أنت منعتني، لكان صادقا عياذا بالله. قال هذا الجبري: لو كنت حاضرا لقلت: أنت منعته عياذا بالله. قال عود إلى قوله تبارك وتعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. والمعنى أن النصر أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، إنما من الله بقوته سبحانه وتعالى. بمنه برفعته فليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، أي أن الله تبارك وتعالى مع قدرته على أن ينتصر على المشركين أراد أن يمتحن الصف المؤمن، إذ أن الله يدعوهم إلى الجهاد والقتال، فهذا تمحيص للصف، منهم من يستجيب ومنهم من يتطهر، رغم أن النصر من عند الله والله قادر على أن يذيل المشركين وشوكتهم، ولكن ليمحص الله الذين آمنوا، ولكن ليبلي المؤمنين. الله يدعوهم إلى الجهاد، والجهاد مكروه للنفس، النفس تميل إلى الدعة وإلى الحياة، تميل إلى الراحة، فقالوا لا تنفروا في الحرب، فالنفس تميل إلى الدعة، فيأتي الجهاد والنفس تكرهه. طيب، وليس معنى ذلك أن الإنسان يكره أمرا شرعه الله، ولكن النفس بطبيعتها الجبلية تميل إلى الدعة. طيب، فالمرء يجاهد نفسه، لذلك التكاليف سميت تكاليف لأنها تفعل بكلفة، من صلاة، من صيام، من جهاد، فالمرء يجاهد نفسه. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، مهما كاد الكافرون فالله يضعف كيدهم ومكرهم وإصرارهم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الخطاب للمشركين، إن تستفتحوا أي إن تطلبوا من الله أن يحكم بينكم وبين المسلمين فسوف يحكم الله، وسوف يأتي القضاء العدل بنصرة المسلمين. إن تستفتحوا أي تطلبوا من الله أن يحكم بينكم وأن يفصل بينكم وبين المسلمين، والفتح هنا بمعنى الحكم، كما في قوله تبارك وتعالى في قصة شعيب: على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا. هم يتهموننا بأننا قد أحدثنا دينا جديدا وغيرنا وبدلنا ونحن نراهم أنهم على الشرك، فاحكم بيننا وبين القوم المشركين. فاحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقال شعيب: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الشاهد أن قريشا لما أرادوا أن يخرجوا لملاقاة المسلمين يوم بدر طلبوا من الله أن يحكم بينهم وبين محمد، فتعلقوا بأستار الكعبة، فزعموا أنهم قبطان، أي يقطنون، أي يسكنون، أي يلازمون، فزعموا أنهم قبطان بيت الله، أي يقطنونه ويلازمون، وأنهم يسقون الحجيج، وكأنهم يعني يتوسلوا إلى الله بأنهم أهل البيت الحرام وأنهم أهل السقاية، وأن محمدا فرق الجماعة وقطع الرحم وسفه الآباء وعاد الدين، احكم بيننا ربنا وبين محمد إلى خلاف ذلك. روى أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم، أبو جهل بيقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فحله الغداء. والمعنى أي أن أبا جهل يقول: من كان منا نحن أو محمد، من كان منا أقطع للرحم والذي أتى بشيء لا يعرف فأحنه، أي أهلكه الغداء، أي الغداء، وإن تنتهوا فهو خير لكم، أي إن تنتهوا عما أنتم عليه من الكفر فهذا خير لكم، وإن تعودوا نعود، وهذا على غرار الآية في الإسراء: وإن عدتم عدنا. فمعنى إن عدتم إلى الكفر عدنا إلى النكال بكم وإلى إهلاككم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثر. دوما أهل الباطل يفتخرون بأموالهم وأعدادهم وعدتهم وعددهم، الله يبين لهم أنهم مهما زادوا أموالا وأولادا وأعتادا فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثر. لما؟ وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الله تبارك وتعالى يأمر عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، وينهاهم عن مخالفته. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، تتنزل عليكم الآيات ليل نهار تسمعونها، فكيف تتركون الاستجابة لله ورسوله ولا تتنزل عليكم ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. وهنا نتأمل في قوله تبارك وتعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، قال عنه ولم يقل عنهما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، رغم أن الخطاب موجه للمؤمن أن يطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، لم يقل عنهما، إنما قال ولا تولوا عنه. لما هذه فيها لطيفة مهمة، فيها دلالة على أن من أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه لأن الآية أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، ثم قال ولا تولوا عنه، فدل ذلك على أن طاعة الله وطاعة رسوله صنوان لا يفترقان، وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وأوضح من ذلك قوله في الآية الأخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن الشاهد من هذه الآية، لما تسأل لما يقول ولا تولوا عنه ولم يقل ولا تولوا عنهما، للفتة المهمة في هذه الأمر ولا تولوا عنه، فصارت أن التولي عن الله كالتولي عن الرسول، والتولي عن الرسول كان التولي عن الله، فهما صنوان لا يفترقان. وهذا يشبه الآية الأخرى والله ورسوله أحق أن يرضوه، لم يقل يرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فدل أن من أرضى الرسول فقد أرضى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي بعد أن سمعتم الآيات وقامت عليكم الحجة فلابد أن تسمعوا وتطيعوا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا تكونوا كالمشركين الذين حالهم حال الذي يسمع ولا يطبق، فإنهم يتظاهرون أنهم قد سمعوا ولكن لا ترى استجابة، بل ترى عنادا وكبرا ومكابرة وصدا عن سبيل الله تبارك. إن شر الدواب عند الله الصم، أي لا يسمعون حقا، والبكم الذين لا يفهمون صدقا، الذين لا يعقلون. شر الدواب، بل هم يعني الأنعام فيهم يعني إن صح التعبير خير عنه، فالأنعام تسجد لله تبارك وتوزع لله، أما هؤلاء قاموا عليهم الحجج بعد الحجج فما زادوا إلا كبرا وعنادا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء الله شبههم بالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضلون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هنا في هذه الآية نوعين من السماع، سماع مثبت وسماع منفي. أما السماع المثبت هو سماع الأذن، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، هم سمعت أذنهم وهم لا يسمعون، ده السماع المنفي، ده النوع الثاني. هذه الآية تشمل على نوعين من السماع، سماع مثبت وسماع منفي. أما السماع المثبت هو سماع الأذن، أما السماع المنفي وسماع الاستجابة. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي قالوا سمعنا بأذانهم وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون. لأن ما فائدة أن تعلم ولا تطبق؟ فإن علمت ولم تطبق صار العلم حجة عليك. وهذا ليس معناه أن الإنسان لا يتعلم لأن يصبح العلم حجة عليه، بل تعلم واعمل. لذلك المرء إذا تعلم سنة يطبق ليكون من أهلها. إذن السماع في الآية نوعان، سماع مثبت وسماع الأذن. فسماع المنفي وسماع الاستجابة. ففي هذا دلالة على أن المسلم إذا علم وسمع ولم يعمل لم ينفعه سماعه، بل كان سماعه حجة عليه. فقول المسلم سمعت وأطعت دعوة باطلة عاطلة لا تنفعه حتى يترجم ما سمعه إلى طاعة حقيقية وإلى استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم، أي المنافقين والمشركين، لا فهم لهم صحيح، لا عقول لهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله يعلم، الذي وسع علمه كل شيء، يعلم أن هؤلاء لو كان فيهم خيرا لأفهمهم الله، ولكن الله تبارك وتعالى الله جل يعلم أن قلوبهم لا تصلح للهدى. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. العذاب الأليم فلو جاءتهم كل آية، لم يقل ألف أو مليون، كل آية، كل الآيات. لما؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. فالشاهد من ذلك الله تبارك وتعالى يقول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولكن لا خير فيه. لو أقرأ عليهم القرآن من فاتحته إلى معوذاته لما استجاب ولما رفع رأسا بكلام الله. قوله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال ابن القيم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال أخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم، عدم قابلية الإيمان فيهم. قال وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوبهم، فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به، وإن سمعوه سماعا تقوم عليهم الحجة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو ابن القيم بيقول أن هؤلاء تليت عليهم الآيات وقامت عليهم الحجة، ولكنهم لم يعملوا بها. الله ما أفهمهم الحج. يعني أبو بكر من أول آية يسلم، أبو جهل تطلع عليه الآيات فيعرض عنها إعراضا. طيب، فابن القيم يقول أن هؤلاء نعم قامت عليهم الحج لأنهم سمعوا القرآن بلسان عربي مبين، ولكن كونهم لم يقتنعوا هذا لأن قلوبهم لا تصلح للهداية. لذلك بيقول فلم يسمعهم سماع إفهام. في فرق بين سماع الأذان وسماع الإفهام. قال فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به، وإن سمعوه سماع تقوم به عليهم الحجة. فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل سماع الفهم. المؤمن يسمع فيفهم فيعمل فيؤمن، هكذا حال المؤمن. قوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هذا يسمى علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لأن علم الله أقسام ثلاث، الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم ما كان من الأمور السابقة، مما وقع في الماضي من خلق آدم، من خلق الجنة، من خلق السماوات وخلق الأرض، ويعلم ما هو كائن. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم وما تحمله. إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام ويعلم الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما تكسب نفس غدا ويعلم بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب الخمس. طيب، ويعلم ما سيكون من الأمور التي تتعلق بالساعة وقيام الساعة وموعد الساعة وأهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف وما يقع من حساب المؤمنين وحساب المشركين. ويعلم القسم الرابع ما لم يكن لو كان كيف سيكون، والمعنى أمور لم تقع. الله يعلم هذه الأمور التي لم تقع، لو وقعت كيف سيكون مآلها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله يحكي عن قطيع من المشركين وقفوا على النار عياذا بالله، قضي لهم بالنار. ولو ترى إذ وقفوا على النار، قضي الأمر وحكم لهم عليهم بالنار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا قال الله؟ ولو ردوا أي إلى الحياة الدنيا لعادوا لمن هو عنه. هذا يسمى علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، والمعنى أمور لم تقع. الله يعلم لو وقعت كيف سيكون حقيقة وقوعها. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الله يحدث عن المشركين عن المنافقين أنهم لا يخرجوا في جهاد ولا، ولو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، بل في خروجهم ضرر متعدي وفيكم سماعون لهم. طيب، أيضا من هذا الباب كما ذكرنا القسم الرابع هذه الآية، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، بمعنى ولو أفهمهم واقتنعوا لكن فيعرضوا ويزدادوا كبرا. نقف عند قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما، اللهم مددا وعونا وتسديدا ورشدا ورشادا وتوفيقا، ما توفيقنا إلا بك وما توكلنا إلا عليك، أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.